بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في كتابه كتاب السنة: والصلوات الخمس جائزة خلف ما صليت قبله إلا أن يكون جهنيا فإنه معرض، وإن صليت قبله فأعد صلاته، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهنيا وهو سلطان فصل قبله وأعد صلاته، وإن كان إمامك السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاته. ما شاء الله. هذه الفقرة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله يتكلم على حكم الصلاة وراء أهل البدع، سواء كانوا سلاطين أي ولاة أمور ويصلون بالناس الجمعة والجماعة والعيدين وسواء كانوا أيضا من أهل البدع الذين ليس لهم ولاية، لا ولاية عامة ولا ولاية خاصة. فيقول رحمه الله: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. قوله هنا جائزة يعني صحيحة ومجزئة، صحيحة ومجزئة، بمعنى أنه لا يلزمك الإعادة، لأن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وأن المسلم يصلي وراء من رآه يصلي دون أن يسأل عن حاله. إذا جاء الإنسان إلى مكان وأذن لصلاة ما أقيم لهذه الصلاة، فإنه يدخل ويصلي وراء إمام القرية. الصلاة جائزة خلف من صليت خلفه، أي مجزئة، لأنه لا يجوز لك أن تترك الصلاة بحجة أنك لا تعرف حال الإمام الذي تصلي وراءه. لا يجوز لك أن تترك الصلاة بحجة أنك لا تعرف حال هذا الإمام. هذا ليس من عمل أهل السنة. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والأدلة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة، فلا يجوز لنا أن نتركها من أجل هذه الشبهة، وهي شبهة عدم معرفة حال الإمام، أي الإمام الذي نصلي وراءه. والقول الراجح في حكم صلاة الجماعة أنه واجب، أنها واجبة، وإن كان من أهل العلم من ذهب إلى أنها شرط في صحة الصلاة كابن حزم رحمه الله، ذهب إلى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا صلى منفردا وهو قادر على صلاة الجماعة فصلاته باطلة، لابد أن يعيدها. هذا معنى شرط في صحة الصلاة. لكن الراجح من الأدلة أنها واجبة ولا تصل إلى درجة الشرط. فالصلاة إن صلى منفردا صلاته تكون مجزئة، صلاة تكون صحيحة مع كونه آثما لتركه الجماعة إذا كان قادرا على شهودها أو حضورها ما لم يكن له عذر في ذلك. وهناك من قال بأن صلاة الجماعة في المساجد سنة مؤكدة، أي لا تبلغ درجة الوجوب، لكن الراجح من الأدلة كما سمعتم وليس هذا موضع الكلام على هذه الأدلة، الراجح الوجوب. فطالما أن صلاة الجماعة واجبة، إذا جاء الإنسان المسجد فإنه يصلي وراء الإمام دون أن يسأل ما حاله، إلا إذا عرف أن هذا الإمام جهمي، وجهمي بمعنى أنه يقول بقول الجهمية المعطلة الذين يعطلون الأسماء والصفات. فإن الجهمية الصرفة لا تؤمن بالأسماء ولا بالصفات، لا ترى إثبات الأسماء ولا إثبات الصفات، وهذا يعني تحريف لكلام الله عز وجل وإلحاد في الدين. ويقولون بخلق القرآن، ويقولون بمقالات كثيرة، حتى قال كثير من أهل العلم بكفرهم. فإذا كان جهميا بمعنى أنه قد بلغ بمقالته درجة الكفر، وهذا محمول على أنه قد أقيمت عليه الحجة وأصر وعاند، قطعت شبهته وأزيل عذره، ومع ذلك لا زال مصرا معاندا. والكلام ليس خاصا بالجهمية، إنما هو عام في كل من يصل ببدعته إلى درجة الكفر. فلو أن صوفيا وصل ببدعته إلى عبادة المقبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وصرف وجوه العبادة لغير الله عز وجل، فحكمه كذلك إذا أقيمت عليه الحجة وأصر وعاند. ومعنى إقامة الحجة إزالة الشبهة وقطع العذر كما مر بنا في غير هذا الموضع. وكذلك أيضا يقال في الرافضة، الرافضة الغلاة الذين وصل بهم الأمر إلى تكفير كل الصحابة إلا العدد اليسير، أو إلى القول بأن القرآن محرف وأن هناك مصحفا غير المصحف الذي يتداوله المسلمون، أو يؤمنون بأن لهم أئمة يعلمون الغيب، أو لهم منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، أو غير ذلك مما هو معروف ومشهور من عقائدهم التي بلغت درجة الكفر الأكبر. فكذلك أيضا إذا كان هذا الإمام كذلك فنحن لا نصلي وراءه. وكثير من مقالات الرافضة ليس فيها عذر بالجهل ولا عذر بالتأويل، لأنهم يقولون مقالات لا تحتمل التأويل ولا تحتمل الجهل. فمن كان يقول إن عليا هو الذي خلق السماء وخلق الأرض، فمثل هذا لا يقال إنه معذور بجهله أو معذور بتأويله، لأنه لا تأويل يقبل إلا فيما كان له وجه في اللغة ووجه في نصوص الكتاب والسنة. كذلك لا يقال إنه يجهل، فإن اليهود والنصارى لا يجهلون أن الذي خلق السماء والأرض هو الله، وكذلك مشركو مكة لا يجهلون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله. فالذي يقول إنه خلق السماء وخلق الأرض، أو الذي يقول إن يعني جبريل نزل بالرسالة إلى علي ولكنه غلط وذهب إلى محمد وأخطأ واستمر 23 سنة يوحى إلى محمد على سبيل الخطأ، فالذي يقول هذا لا يؤمن بأنه أشهد أن محمد رسول الله، لا يؤمن بأن محمد هو رسول الله، فهذا ليس معذورا، لا يقال أنه معذور. إذن المقالة الكفرية إذا كان فيها، إذا كانت لا تحتمل إعذارا لا بالجهل ولا بالتأويل، فصاحبها يكفر بها كما مر بنا في صور الاستهزاء بالله عز وجل والسب للدين والسب لله ولرسول عليه الصلاة والسلام. فإن هذه أشياء لا تحتاج إلى إعذار. فكلام البربان رحمه الله في من وصل ببدعته إلى هذه الدرجة. ويجب أن يعلم أن الأئمة أن خلاصة أحكام الإمامة في هذا الباب إما أن يكون الإمام له سلطان عام أو خاص. إيش معنى سلطان عام؟ يعني هو أمير المؤمنين العام، وسلطان خاص يعني مولى من قبل أمير المؤمنين. إما أن يكون هذا الإمام يعني له إمامة عامة أو خاصة، وإما أنه لا يكون كذلك. فإن كان إماما له إمامة عامة أو خاصة فالصلاة وراءه جائزة أي مجزئة، بمعنى أنها صحيحة وصاحبها لا يأثم ولا يلزم الإعادة. صلاة صحيحة ومجزئة تبرأ بها الذمة، الصلاة وراءه طالما أنه لم يصل ببدعته إلى الكفر الأكبر. أما إذا وصل ببدعته إلى الكفر الأكبر فلا يصلى وراءه. ومعلوم أنه لان أننا لا نقول وصل ببدعته إلى الكفر الأكبر إلا إذا أقيمت عليه الحجة، ومعلوم أن الذي يقيم الحجة هم أهل العلم. ليس هذا كلأ مباحا لكل أحد يقول أنا أقمت الحجة أو ما أقمتها، هذا يكون من جهة أهل العلم وتصدر في ذلك الفتوى. فإذا كان له سلطان صلي وراءه ما لم يصل ببدعته إلى الكفر. فإن لم يكن ذا سلطان فإن أمكن أن تصلي وراء سني آخر في مسجد آخر فافعل، لأن الأصل أنك تبحث عن الإمام الصالح. اجعلوا أئمتكم خياركم، الأئمة الأصل فيهم أن يكونوا خيارا. فإذا لم تجد أو لم يكن حولك من يصلي إماما بالناس وهم من يرتضى في دينه وخلقه أو في سنيته، فهذه الحالة أنت بين أمرين: هل تصلي وراء هذا الرجل وهو مبتدع، أو تترك الجماعة وتصلي وحدك. الذي عليه أهل السنة والجماعة أنك تصلي وراءه وإن كان مبتدعا، لأن صلاته هو مسلم، لأنه مسلم، ولأن صلاة المسلم صحيحة بالنسبة له، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ولا يجوز لك أن تترك الجماعة بحجة أن الإمام مبتدع أو فاسق أو فاجر ثم تهجر الجماعة وتصلي وحدك أو في بيتك، لأنه لو فتح هذا الباب لخربت المساجد. فإن الصلاح في الناس في الغالب قليل، في الغالب قليل. وأيضا فإن الناس لهم تأويلات ولهم مقالات، فقد أرى أنا هذا الإمام من أهل السنة وأنت تراه من أهل البدعة، قد أراه صالحا أنت تراه فاسقا. فأنا إن صليت وراءه فأنت لا تصلي وراءه، وإذا جاء بإمام آخر أنت تصلي وراءه وأنا أجد فيه عيبا فأرخص نفسي ألا أصلي وراءه. إذن أهل السنة سدوا هذا الباب وقالوا الصلاة خير موضوع، صلوا مع الأئمة، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، ولا يجوز لكم أن تتركوا الجماعة بحجة أن هذا الإمام ليس من أهل السنة والجماعة. هذا كلام يعني هو الذي عليه يعني أهل السنة في هذا الباب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بعمارة المساجد، ولأنه لا بد من إقامة الصلاة في الجماعة، لأن الجمعة والجماعة والعيدين من شعائر الإسلام. ولو يعني أغلق هذا الباب لخربت المساجد ويعني سكت الناس عن الأذان وماتت شعائر الإسلام. فلا بد أن يصلي المرء مع الإمام سواء كان برا كان أو فاجرا، أو مع الإمام الموجود عنده وإن لم يكن له صلة بالسلطان. إن كان برا فلا إشكال، وإن كان فاجرا فإن وجد أحسن منه وإلا صلى وراءه. فإن أمكنه أن يغيره بدون حدوث فتنة فيجب. إن أمكن أن نقول للإمام هذا أنت لا تصلي بنا ولكن يصلي بنا فلان، كأن يكون المسجد هذا مثلا مسجد يعني يملكه شخص والذي بناه وهو القائم عليه هو الناظر على هذا الوقف هو المشرف عليه هو اللجنة التي تختص بإدارة شؤون هذا المسجد، فهي التي تولي الأئمة وهي التي تعزل الأئمة في المسجد، فإذا كان يمكن تغييره بلا مفسدة فعلوا وتعين ذلك عليهم، وإذا لم يستطيعوا وإلا بحدوث فتنة أو شر كأن يكون هذا الرجل له قرابة ومنعة أو له مثلا علاقات مع بعض الأشخاص ربما يجر على الناس شرا، فتراعى في ذلك مسألة المصالح والمفاسد. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، أي إذا كان يشق عليك أنك يعني لا تصلي وراءه فأنت في هذه الحالة يقول صلي وأعد صلاتك، هذا إذا كنت تعتقد أنه قد وصل إلى درجة الكفر وقد أقام عليه العلماء الحجة وصدرت الفتوى بأنه ليس مسلما. أما إذا لم يكن كذلك فالأصل إبقاء ما كان على ما كان ولا يزال اليقين بالشك كما تكلمنا قبل هذا. قال: وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. أما صلاة العدل سلطانا كان أو غير سلطان فلا إشكال في ذلك. ولو نظرنا إلى حياة الصحابة رضي الله عنهم وجدناهم كانوا يفعلون هذا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء المختار ابن أبي عبيد الثقفي قبل أن يظهر إلحاده بالصورة الشديدة التي ظهرت منه، وصلى وراء النجدة الخارجي صلى وراءه، وذكر أن عثمان رضي الله عنه لما حوصر فالذين حاصروه كانوا استولوا على المدينة وكانوا جعلوا إماما للمسجد النبوي منهم ومنعوا عثمان يخرج من داره هو الذي كان يصلي بالناس، فكان عثمان يفتي الناس أن يصلوا وراء هذا الإمام وإن كان هذا الإمام من الخارجين عليه. هذا إن دل فإنما يدل على اهتمام يعني أهل السنة سلفا وخلفا بإحياء شعائر الدين، وإن كانوا يكرهون الشخص فإن أحسن الأئمة فلكم ولهم وإن أسأوا فلكم عليه، أنت تصلي وراءه ولا عليك. كذلك أيضا إمام الحج أنت تحج معه، وإمام الحج هو الذي يقول نحن اليوم في منى غدا نحن في عرفة ومتى يعني نفيض من عرفة إلى مزدلفة وهكذا، أنت تسير حسب ما يقول إمام الحج، وإن كنت أنت ترى أن هذا الإمام فيه ما فيه. فهذه عقيدة أهل السنة: الصلاة والحج والغزو وراء البر والفاجر، لأن في هذا اجتماع الكلمة وتفويت الفرصة على مزيد من التصدع والانشقاق والصراع بين المسلمين. اتفضل. وقال رحمه الله: والإيمان كما أشهر عمر في قرار عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قدم هناك معه، فإذا تلك الأرض التسليم عليهم يعرفهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر مشهور لا خلاف فيه حتى بين أهل البدع، لأن الذي في الحجرة النبوية حجرة عائشة هو جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام وجسد أبي بكر وعمر. دفن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراشه، اختلف الصحابة أين يدفنونه، أين يدفنون النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمرض في حجرة عائشة رضي الله عنها، فقال أبو بكر: لقد سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا ما نسيته، أن الأنبياء أنه ما قبض الله سبحانه وتعالى روح نبي إلا حيث يحب أن يدفن. وفي الأحاديث الأخرى أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فأي نبي يموت ما يذهب به إلى المقابر ولا يذهب به إلى أماكن معينة، لا، حيث مات يكون قبره. فخط على الفراش الذي على الأرض، فراش النبي عليه الصلاة والسلام خط عليه، ثم رفع جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه وحفر القبر، فدفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة. ومعلوم أن الميت يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة، يكون وجهه مستقبل القبلة. فلما مات أبو بكر دفن وراء النبي عليه الصلاة والسلام، دفن وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات عمر أو قبل أن يموت، وأرسل ابن عمر ليستأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبيه، وكانت عائشة رضي الله عنها قد أعدت المكان الباقي في الغرفة لها إذا ماتت، فآثرت على نفسها وجعلته لعمر رضي الله عنه، فدفن خلف أبي بكر. إذن الذي يلي المواجه للقبر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم أبو بكر، ثم عمر. فهذا أمر ليس هناك خلاف، حتى عند أهل البدع يعلمون أن الذي في الحجر النبوية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر. قال: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما، هكذا مكتوب عندي في النسخة التي عندي، والمشهور عن الصحابة أننا نترضى عنهما رضي الله عنهما في حجرة عائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت حجرات نساء النبي عليه الصلاة والسلام خارج المسجد، خارج المسجد، لكنها تطل على المسجد من خوخات معروفة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى المسجد منها ويخرج من المسجد يدخل غرفته أو حجرته صلوات الله وسلامه عليه. فلما احتاج إلى توسعة المسجد دخلت هذه الحجرات في مسجده عليه الصلاة والسلام، ودخل بذلك القبر من الجهة الشرقية الجنوبية، من الجهة الشرقية الجنوبية. وإلا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين جميعا وسنوات كثيرة في بني أمية كان القبر خارج المسجد، خارج مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا: نحن الإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قول التسليم عليهما واجب، الوجوب يحتاج إلى دليل، الوجوب يحتاج إلى دليل. من أهل العلم من يقول إنه واجب كما نسمع أو كما نحن وقفنا عليه الآن، ومنهم من لا يرى السلام على القبر أصلا، منهم من لا يرى هذا، يقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في المدينة ما كانوا يذهبون إلى القبر ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على صاحبيه، فيترك هذا. ومنهم من ذهب إلى أن هذا للمسافر، سواء كان من أهل المدينة أو من خارج أهل المدينة، فإذا كان المسافر من أهل المدينة رجع إلى المدينة، أو الزائر للمسجد النبوي دخل المدينة، قالوا يستحب له أن يذهب ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، وهذا هو القول الأعدل في الباب، الأعدل في المسألة. وهذا ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا رجع من سفر كان يأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه، ثم يذهب إلى القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا، في بعض الروايات يا أبا ورحمة الله وبركاته، وفي بعض الروايات السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا لم يعرف إلا عن ابن عمر ولم ينقل إلا عنه، وليس يعني كلامه دليلا أو حاله دليلا، وإلا أكثر الصحابة ليسوا على ذلك. بعض أهل العلم يرى هذا، لكن فعل ابن عمر فعل صحابي، ولم يأتي عن الصحابة أنهم يعني منعوا من ذلك أو صرحوا بالمنع من ذلك. والأصل أن الصحابي إذا قال قولا ولم يرد عن الصحابة خلافه، وكون أن غير ابن عمر سكت عنه لا يسمى أنه خلاف ما فعل ابن عمر، يعني ليس عندنا أن الصحابة قالوا لا تفعلوا هذا حتى نقول ابن عمر خولف، ولكن الذي عندنا أن الصحابة الآخرين سكت عنهم، لم يرد عنهم في ذلك نفي أو إثبات. فالأصل أن فعل الصحابي إذا لم يكن هناك خلافه أننا نعمل به حتى يرد ما يدل على خلاف ذلك. وعلى هذا كثير من أهل العلم يرون أنه يستحب للقادم من سفر سواء كان من أهل المدينة أو من خارجها أن يصلي أولا، يذهب بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة في المسجد النبوي، لا يشد الرحال بنية السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام في القبر، كما هو حال كثير من العامة. كثير من العامة ما يذهبون إلى المدينة إلا بنية السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في القبر، وهذا ليس صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. إنسان يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام أينما كان، وسلامه على رسول الله يبلغه، ما يحتاج أنك تروح إلى هناك تبلغه، فيه ملك يبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام من أمته حيثما كانوا. لكن كثير من العامة يذهبون إلى المسجد النبوي بنية السلام على القبر أو زيارة القبر والدعاء عند القبر، ويعني وكشف والشكوى شكوى الهموم والمحن والنوازل إلى غير ذلك، وهذه أمور تصل بهم والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، فإن الإنسان لا يدعو إلا الله. بل كان ابن عمر إذا سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه وإذا أراد أن يدعو أدار ظهره للقبر واتجه للقبلة، أدار ظهره للقبر واتجه إلى القبلة. فبعض الناس يذهب إلى القبر ويدعو وهو مستقبل القبر، هذا حرام، لا يجوز. استقبل القبلة، لا تستقبل القبر، لأن هذا ذريعة الشرك ووسيلة إلى الشرك. ويراك من لا يفهم يظن أنك تدعوه وتناديه، وهذا لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر لو كان الإنسان يعتقد هذا. فعلى كل حال في هذا الإنسان يعني إذا ذهب لا يذهب بنية السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، ولكن يذهب بنية الصلاة في المسجد النبوي. إن صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يذهب بهذه النية. فإذا كان في المسجد استحب له أن يذهب ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه. أما أنه يذهب من أجل هذا، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، والقبر ليس من المسجد، القبر ليس من المسجد، فهذا لابد أن يكون معلوما. يقول: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو قال التسليم عليهما جائز أو يعني مشروع أو غير ذلك لكان أولى من قوله واجب، لأن الوجوب يحتاج إلى دليل. نعم. وقال رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خلت سيفه أو عصاه. نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة وشعار من شعائر يعني أهل الإسلام، بل هو سبب في خيرية هذه الأمة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو ما كان معروفا في الشرع، والمنكر ما كان منكرا عند يعني أي بالأحكام الشرعية. ليس لأحد أن يقول هذا معروف أو هذا منكر من عند نفسه، ولكن لا بد من دليل شرعي يدل على أن هذا معروف وذاك منكر. أما الذين يرون المعروف والمنكر بناء على العادات الأسلاف الأعراف، أو بناء على يعني أقوال مشايخهم أو يعني طرائقهم وأحزابهم إلى غير ذلك، كل هذا مردود. لا معروف إلا ما عرفه الشرع، ولا منكر إلا ما أنكره الشرع. فنأخذ ديننا من هذا: المعروف يؤمر به والمنكر ينهى عنه من أجل تصفية المجتمع. المجتمع لابد أن يصفى من أسباب الجريمة ومن أسباب الفاحشة ومن أسباب الشر ومن الأسباب الجالبة لعذاب الله وسخطه، المنكرات والفواحش والجرائم. فإذا لم يكن هناك أمر ونهي، فإن المجتمع يعج بهذا الفساد، وهذا يؤدي إلى زوال المجتمع. إنما المجتمع الذي يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يبقى مجتمعا نظيفا سالما معافى متماسكا قويا، تظهر فيه السنن تموت فيه البدع، يقوى فيه أمر الله وهيبة هذا الدين. هذا المجتمع الذي يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ولذلك فهو شعار المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، فهذا شعار المؤمنين. وأما المنافقون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر ونهون عن المعروف. على العكس، المنافقون لا يهمهم أن يقام معروف أو يزال منكر، ولذلك لا يأمرون ولا ينهون، هم أنفسهم منكر، هم أنفسهم منكر. وأما أهل الإيمان هم الذين يغارون على هذا الأمر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حتى الإنسان إذا يعني بلغ يعني كما يقال رأس الهرم في السلطة، فإنه مخاطب بأن يأمر معروف وينهى عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني إذا وصلوا إلى أعلى يعني أعلى قمة السلطة، وهذا مقام يعني الفخر ومقام الانشغال، وربما يكون مقام الغفلة عن كثير من الواجبات لكثرة الأشغال ولكثرة وازدحام الأعمال على من بلغ هذا المبلغ، لكن هو أيضا إذا كان في هذا المقام مخاطب بهذا الشيء. وطبعا مع اتساع رقعة بلاد الإسلام وكثرة أعداد الناس، لا يستطيع الأمير كما كان عمر في زمانه يمشي ومعه الدرة ومعه الصوت، إن رأى هذا أدبه وإن رأى هذا كلمه، ولكن في مثل هذا تجعل لهذا وزارات ومؤسسات تقوم بهذا العمل، وهيئات مثل هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهيئة الحسبة، هيئة الحسبة، ووزارة الأوقاف تقوم بجزء من ذلك، والإعلام يقوم بجزء من ذلك. المجتمع الذي يؤسس على هدى من الله وعلى تقوى من الله وعلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كل الوزارات فيه تشتغل لخدمة هذا الدين، كل الوزارات فإنها تشتغل لخدمة هذا الدين. الإعلام توعية والثقافة، التربية والتعليم تربية، المالية كذلك، الاقتصاد كذلك، الخارجية تعمل لهذا، الداخلية تعمل لهذا، كله مستنفر وكله متجه لإقامة أمر الله في الأرض. ليس معنى ذلك أنهم لا يعمرون دنياهم، وليس معنى ذلك أنهم لا يكون عندهم يعني نمو في أو تنمية أو مشاريع تنموية أو غير ذلك، لا، هذا واجب، واجب أن تكون الدولة المسلمة كذلك، أن يكون اقتصادها قويا، وأن يكون الجهاز العسكري أو الحربية فيها قوية، وأن يكون الإعلام قويا. كل هذا، كل وزارة لابد أن تكون قوية من أجل الدنيا والآخرة، لأن هذا الدين ليس دين رهبانية، هو دين يعمر الدنيا ثم يجعلها مطية للآخرة، وهو يعمر الدنيا ويخلد فيها، لا، يعمرها ثم يعبرها، يعمرها أولا بالعمل الصالح، ويعمرها بما يحتاجه المسلمون، الضروريات الخمس التي هي مقاصد الشريعة: الدين، النفس، المال، العرض، العقل. فهذه من يعني المال من الضرورات الخمس لابد أن نحافظ عليه، والمال هذا هو اقتصاد البلاد. فلا يظن أحد أن الدولة المسلمة أو الدولة التي تقوم على الإسلام هي دولة فقط يعني قاعدين ليل ونهار يصلوا في المساجد، لا، الناس يعني الناس فيهم تخصصات، في ناس في الاقتصاد، في ناس في الإعلام، في ناس في يعني في الجنود والعسكرية والخبرات هذه، في ناس في الأجهزة الحديثة، في ناس في الطرق العسكرية المتطورة الجديدة، في ناس في البترول والنفط، في ناس في كذا، ناس في كذا، ومع ذلك كل هذا على ضوء ما لا يخالف كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر معروف أنه على المنكر واجب، وهذا لا يجوز أن يختلف فيه، بس هو الأمر معروف أنه على المنكر على منهج أهل السنة، ليس الأمر معروف أنه على المنكر على طريقة المعتزلة أو الأصول الخمسة التي عند المعتزلة، ومنها الأمر معروف أنه على المنكر بمعنى الخروج على الولاة الظلمة، لا، الأمر معروف أنه على المنكر الذي يحل محل المنكر معروف. ولذلك كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: النهي عن المنكر على أربع درجات، النهي عن المنكر على أربع درجات: إما أن تنهى عن المنكر فيحل محله معروف، وإما أن تنهى عن المنكر معروف كامل، معروف تام، ويزال المنكر بالكلية، يزال المنكر بالكلية ويحل محله معروف، وإما أن تنهى عن المنكر فلا تستطيع أن تزيل المنكر بالكلية ولكن تخففه أو تقلله، ويحل معروف مع تخفيف، مع هذا التخفيف. المرحلة الثالثة أو الدرجة الثالثة: أن يحل محل المنكر معروف مساو للمنكر، يعني درجة هذا ودرجة هذا سواء، ليس أعلى من المنكر. الحالة الرابعة: أن تنهى عن المنكر فيأتي بأنكر منه، فيقول الدرجة الأولى والثانية لا خلاف فيهما، سواء أتى بمعروف خالص أو بمعروف راجح. أما الدرجة الثالثة وهي حالة استواء المعروف والمنكر، قال هذا موضع اجتهاد، وموضع اجتهاد معناه احيانا يؤمر بالمعروف فينهى عن المنكر، واحيانا يسكت لانه لم يقل اترك هذا، ولكن قال موضع اجتهاد، يعني احيانا يكون هذا احيانا يكون هذا. الحاله الرابعه وهي اذا كان يحل محل منكر اكبر منه فهذا لا يجوز ان يكون، هذا لابد ان يكون معروفا، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر منوط بقاعده تزاحم المصالح والمفاسد. إذا كان المنكر، إذا كان النهي عن المنكر يترتب عليه أكثر في النكارة أو أضر على الأمة منه فلا يجوز إنكاره. ويضرب شيخ الإسلام مثلا لهذا، قال: إذا رأيت أناسا قد تحلقوا على كتب الموالد فمنعتهم من ذلك فذهبوا إلى كتب التنجيم والسحرة وكتب علم الكلام. فإن كنت تستطيع أن تصرفهم عن كتب الموالد بالكلية ولا يشتغلوا بغيرها ثم يذهبوا إلى القرآن والسنة فهذا واجب. وإن كنت ستصرفهم عن هذا الشيء ثم بعد ذلك يذهبون إلى الأشياء الأخرى فهذا لا يجوز، خليهم على هذا، هذا أخف، هذا أخف. فمراعاة ما يقول إليه الأمر في الأمر عرف الناع المنكر هذا حقيقة الفقه بالدين. ولا يمكن أن يكون هناك فقه في الدين دون معرفة تزاحم المصالح والمفاسد. ولذلك كما يقول أيضا شيخ الإسلام العاقل ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ويقول في موضع آخر رحمه الله مسألة معرفة جنس المعروف وجنس المنكر هذا يعرفه الكثير من الناس، ومعرفة دلائل المعروف ودلائل المنكر يعرفها كثير من الناس، أما معرفة رتبة المعروف ورتبة المنكر هذا لا يعرفه إلا الخواص. رتبة المعروف ورتبة المنكر وتزاحم هذه المسائل هذا لا يعرفه إلا الخاصة من الناس، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. فيقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، بمعنى أن يكون ولي أمر وتخاف أن يضرب عنقك أو أن يضربك أو أن يسجنك. فإذا قوله واجب إلا كذا ليس معناه في حالة السيف والعصا أنك في هذه الحالة لا يجوز لك أن تأمر وتنهى، لا، أنت يجوز لك أن تأمر وتنهى بلسانك أيضا حتى في حالة السيف والعصا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيد الشهداء حمزة ورجل قام عند إمام جائر فأمره ونهى فقتله. يعني الإنسان إذا رأى أن الأمير سيبطش به ولا يتعدى بطشه إلى غيره، لا أحد من أقاربه ولا لأحد من طلابه ولا لأحد آخر، فقط كما يقول ابن رجب إن الاعتداء أو الظلم سيقتصر على الآمر الناهي، فهو في هذه الحالة في خيار من أمره، إما أن يأخذ بالرخصة ويسكت وإما أن يأخذ بالعزيمة ويأمر وينهى حتى تضرب عنقه، وهذا سيد الشهداء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان هذا سيترتب عليه أن يلاحق أقاربه ويؤذى جيرانه إلى غير ذلك ففي هذه الحالة يأخذ بالرخصة حتى لا يضر أحدا بما يأمر فيه أو ينهى عنه، بما يأمر فيه أو ينهى عنه. أما المراد من كلام المؤلف هنا ألا تكون من الخوارج أو المعتزلة الذين يرون الخروج على الإمام الظالم بالسيف، يخرجون عليه بالسيف أي تغيير المنكر باليد، أما تغيير المنكر باللسان أو تغيير المنكر بالقلب، أما تغيير المنكر بالقلب فلا إشكال فيه في كل حالة حتى في حالة الإكراه إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان. أما باللسان فهذا يسع كثيرا من الناس أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، أما باليد فليكون ذلك إلا لذي سلطان أو لرجل ممكن من السلطان أو لرجل له هيبة في نفوس الناس كأن يكون عالما كبيرا موضع احترام وتقدير الناس فيأمر وينهى بيده والناس يسلمون له كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه، كما كان يفعل في زمانه. أو رجل في سلطانه في بيته على أولادك تأمر وتنهى بيده، على أولادك تؤدب ولدك تؤدب بنتك تأمر وتنهى باللسان وباليد في بيتك. أما خارج ذلك فإذا كان تغيير منكر باليد يترتب عليه مفسدة ففي هذه الحالة تنتقل إلى الدرجة التي تليه وهي اللسان، تغيير باللسان. فإن كان يترتب أيضا على اللسان مفسدة فتنتقل إلى الدرجة التي ليس دونها إيمان بعد ذلك وهي تغيير منكر بالقلب، وهي أن تكره هذا المنكر بقلبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع، لابد أن تكره بقلبك المنكر. أما إذا كان الإنسان لا يكره بقلبه المنكر فهذا ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. في كلام للعلماء هل معنى ذلك أنه يكون كافرا أو لا يكون كافرا، وأظن أننا تكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك، والذي يظهر أنه لا يصل إلى درجة الكفر، أنه لا يصل إلى درجة الكفر. طيب عند هذا إن شاء الله نقف ونكمل بإذن الله في وقت آخر. فإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.